بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وكذلك كسب الحجام، وقد جاء ذلك بالوصف المستبشع. وقد ذكر بعض أئمة الأصول رحمهم الله أن من الدلائل على حرمة الشيء تنفير الشريعة منه، وذلك بوصفه بالخبث أو وصفه بوصف منفر لا تحبه النفوس ولا تحبه، كما ذكر ذلك الإمام العز بن عبد السلام وغيره رحمة الله عليهم. وقد تضمن الحديث ثلاثة أشياء: أولها ثمن الكلب، والثاني مهر البغي، والثالث كسب الحجام. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان المسائل المتعلقة بثمن الكلب ومهر البغي. وأما بالنسبة لكسب الحجام، فالحجامة نوع من العلاج والطب، شرعه الله عز وجل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه قولا وفعلا، فهي واحد من الأمور المشروع التداوي بها التي يشرع التداوي بها، وقد جعل الله عز وجل فيها شفاء ودواء للأبدان وصحة للأجساد. والحجامة تكون بمص الدم الموجود في الشعب في الأوعية الدموية. والفرق بين الحجامة والفص: الحجامة بالأوعية الدموية، وأما الفص فإنه يكون للعروق. وهذا النوع من الطب والدواء لا يجوز إلا إذا تعلمه عن طريق أهل الخبرة والمعرفة، لأنه سلاح ذو حدين. فإذا كانت الحجامة وقعة في موقعها نفعت بإذن الله عز وجل، وكانت شفاء ودواء إذا أذن الله عز وجل. وأما إذا كان صاحبها لا يحسنها ووضعها في غير موضعها فإنها تكون بلاء على من يحجم. فيه ضرر عظيم وخطر كبير، ولذلك قد يحجم في موضع يورث النسيان والعياذ بالله، وقد يحجم في موضع يورث الأسقام والعلل في بعض أعضاء الجسد. وهذه الحجامة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدواء قال: إن يكن ففي أربعة، ففي شربة من محجم أو آية من كتاب أو شربة من عسل أو كية من نار، ولا أحب أن أكتوي. والحجامة ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية كالسنة القولية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجي فاحتجمها صائم، واحتجمها مسافر، واحتجمها مقيم، وحجمه حجامه أبو طيبة رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرته كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. والحجامة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل ما تكون في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، فهذه الأيام مفضلة يفضل فيها الحجامة. وذكر بعض الحكماء والأطباء أنها إذا وقعت في هذه الأيام نفعت البدن بإذن الله، وذلك لأنها تكون بعد الأيام البيض، فالأيام البيض تشد فيها ثورة الدم وهيجانه، ولذلك يكثر فيها الأرق أكثر من غيرها. فإذا بدأ في السابع عشر بعد الأيام البيض في السادس عشر تنكسر حدة الدم، ويكون أخذ الدم وسحبه عن طريق الحجامة في هذا الوقت مناسبا وله نفع عظيم للجسد. وكان الطب الحديث في زماننا يستخدم الحجامة في علاج أمراض الصدر وكذلك أمراض التجلط للدم وكذلك أيضا الأمراض التي تتعلق بتعطل المناعة على الأعضاء، ولها نفع عظيم. وذكر بعض الناس بالتجربة لها أمور غريبة في انتفاع الجسد بها، حتى إن البعض شل ودفع الله عنه الشلل بالحجامة حينما تكون بعد الحادث مباشرة، لأن بعضه يكون بتجلط الدم وتخثره. وهذا أمر مرد إلى الأطباء، إلا أن التجارب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أن نوع من التداوي، لكن ينبغي أن لا يتعاطاها وأن لا يقوم بها إلا من عنده علم وخبرة ومعرفة. ولا يجوز للمسلم أن يسلم جسده لمن لا يحسن الطب ولمن لا يحسن العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظالم. فقد أجمع العلماء كما حكى ذلك الإمام ابن القيم في الطب النبوي وغيره، أن من تعاطى معالجة الناس ومدعاة الناس وليس عنده علم فإنه آثم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم وإلزمه الضمان. وحديثنا يدل على مشروعية الحجامة، إنما تضمن النهي عن كسب الحجامة. وكسب الحجامة المراد به الأجرة التي يأخذها الحجام لقاء حجامته. واختلفت النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فهناك أحاديث تدل على أنه لا حرج ولا بأس في إعطاء الحجام أجرة الحجامة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، قال رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لم يعطيه. هذا لفظ ابن عباس في الصحيحين، فقوله أعطى الحجام يدل على مشروعية إعطاء الأجرة، وقوله ولو كان حراما لم يعطي يدل على حلها للحجام، فلا إثم على من يعطي ولا إثم على من يأخذ. لكن حديثنا الذي معنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقد كسب الحجام خبيث. فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يجوز أخذ الأجرة على الحجامة من حيث الجملة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو محفوظ عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض السلف وهو مذهب الظاهرية: لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة. واستدل الذين أجازوا بحديث ابن عباس، واستدل الذين حرموا بحديثنا. وجاء في حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح عند أحمد في مسنده بسند صحيح وغير واحد من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله محيصة عن كسب الحجام، وكان عنده عبد ورقيق يحجم الناس ويأخذ الأجرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجرة، أجرة الحجام، فسأله مرة ثانية فنهى، فلم يزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له عليه الصلاة والسلام: أعلفنا ضحك. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز كسب الحجام ولا يجوز أكل ذلك المال من المكلف. والذي يترجح والعلم عند الله جواز أخذ الأجرة على كسب الحجامة، ولكن هذا النهي الذي استدل به من قال بالتحريم محمول على الكراهة، فيجمع بين الأحاديث التي دلت على الجواز والأحاديث التي دلت على المنع على الكراهة. ومن هنا اختلف جمهور العلماء الأئمة الأربعة على قولين بعد قولهم بالجواز، منهم من يقول يجوز ولا كراهة كما هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، ومنهم من يقول يجوز ولكن يكره أخذه، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الأصح من حيث الدليل، وذلك لأن الأحاديث التي وردت بالنهي حديث رافع الذي معنا وحديث محيصة ورد في الأرقاء، حيث كان من عادة العرب أنهم يأمرون مواليهم بحجم الناس ثم يأخذون الحجامة، يأخذون كسبهم من الحجامة، فالنهي ورد عن شيء مخصوص وعن صورة مخصوصة، فإما أن يحمل على كسب الرقيق ويكون استخباثه من باب الكراهة لأن الشريعة تصف الشيء بكونه مكروه بكونه خبيثا دون تحريم، كقوله عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل إنهما من شجرتين خبيثتين مع أنهما ليسا محرمين. فهذا يدل على أن وصفه بالخبث منع المراد به كراهة وليس التحريم. وبهذا يترجح القول القائل بالجواز مع الكراهة جمعا بين النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام. وكسب الحجام يأتي عن طريق الحجامة كما هو معلوم، وهي متعلقة بالدم، وقد شدد الشرع في هذا الباب فنهى عن ثمن الدم. ومن هنا قال بعض العلماء نهي عن ثمن الدم ونهي عن أخذ الأجرة على سحب الدم. ومن هنا هل يلتحق بالحجامة غيرها أو لا يلتحق؟ جمهور العلماء والسلف والأئمة على أن الحكم خاص بالحجامة، فلا يشمل الفصل ولا يشمل الختان ولا يشمل الجراحة الطبية، مع أنها متعلقة بعلاج الدماء والعروق والأجساد، ولكن القياس هنا ضعيف لأن الأصل الجواز، وقد جاء التحريم خاصا بشيء معين ينبغي أن يقيد به ويخصص. وبناء على ذلك فإن بقية الأعمال من فصل وكي وبطن للعروق وقطع للزوائد في البدن والجراحات الطبية لا تلتحق بهذا. وفي زماننا سحب الدماء عن طريق الإبر أو سحبها للتبرع أو نحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا المحظور، وإنما يخص أنه بالحجامة بالصورة المعروفة المعهودة، لأن الأصل الجواز تدل الدليل على التحريم، وقد دل الدليل على التحريم أو الكراهة في شيء مخصوص خص به ولا يتجاوز إلى غيره. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى المكاسب الطيبة، وفيه دليل على أنه الأفضل والأكمل للمسلم أن يتقي الشرف الدنيئة. ومثلنا قال بعض الفقهاء بعد شهادة الحجام وعد شهادة من يتعاطى الحرف الدنيئة، قالوا لأنه لا يؤمن أن يشهد شهادة الزور لضعف نفسه وسهولة تسلط النفس عليه، وقد لا يؤمن في محبة للقوي أو العكس على الضعيف، فمنع من قبول شهادته. ولكن الصحيح أن المسلم العدل المعروف بالأمانة تقبل شهادته سواء كان حجاما أو غير حجام، لأن الأصل إذا شهد من يرضى دينا وعدالة وضبطا أن تقبل شهادته، بقوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فدل هذا على أن من رضي شهادته ممن يرضى بالعدالة والضبط أنه تقبل شهادته ولو كان يتعاطى الحرف الدنيئة.